على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه. وما زال الكلام موصولا حول العلة، وقلنا أن الحكم الشرعي يبنى على علته لا على حكمته. وقلنا على المجتهد حين القياس أن يتحقق من تساوي الأصل والفرع في العلة لا في الحكمة، مظبوط؟ وعلى القاضي أن يقضي بالحكم حيث توجد العلة بصرف النظر عن الحكمة. إذا قضى القاضي بالشفعة لغير شريك ولا جار بناء على أنه يناله ضرر من شراء هذا المشتري فهو خاطئ، لأن الحكم مرهون بعلته وهي الشركة أو الجوار. مش ده اللي احنا خدناه؟ آخر حاجة قلنا إيه؟ أيوة. طيب، وجد العلماء في بعض الأحكام أن الحكم، لا ده بعيد اللي فات عشان بس الكلام يتصل ببعضه، بعيدهم تاني. وجد العلماء في بعض الأحكام أن الحكم قد تخلف عن علته، تخلف عن علته. مع ان احنا قلنا اصلا ان الحكم ماله يدور مع العله ولا ممكن يتخلف عن العله؟ لازم يدور مع العله. فباستقراء الاحكام الشرعيه وجد العلماء ان في بعض الاحكام العله وجدت ومع ذلك تخلف الحكم، يبقى ده خلاف الاصل اللي احنا خدناه. فدي عاوزين نبحثها مع بعضنا. يقول: وقد وجد في بعض الأحكام أن الحكم قد تخلف عن علته، فقد قرر الفقهاء أن بيع المكره باطل، مع أن العلة وهي صيغة العقد موجودة، ولم يوجد الحكم المترتب على العلة وهو نقل الملكية. يبقى عندنا البيع والشراء، ركزوا معايا يا أخوان، البيع والشراء علتهم اللي هو ايه؟ وجود العقد، وجود العقد يعني. طب حكمته رفع المشق ودفع الحرج، كويس. فالعلماء وجدوا ان هذا الحكم تخلف مع وجود علته وهو العقد، وضربوا مثال لذلك بيع المكره بفتح الراء. أكره السلطان رجلا على بيع ممتلكاته، وكتب العقد وخده الشهر العقاري سجل، والمشتري ما دفعش فلوس خالص، واخد بالك، وانعقد البيع. الفقهاء بيقولوا إن البيع ده باطل ولا تترتب عليه آثار. إيه آثار؟ نقل الملكية من البائع إلى المشتري. قال له: طب كيف يتخلف الحكم والعلة موجودة؟ دي اللي عاوزة إيه تنبحث. وطبعا هنا في مسألة بيع المكره نحط قيد. بعض إخواننا الله يبارك فيه اللقاء الماضي لفت نظرنا إليه غفلنا عنه، وهو أن يكون الإكراه ليس بحق. أما إن كان الإكراه بحق فالبيع إيه؟ نافذ. طيب، مثال آخر: لو أن رجلا تزوج بامرأة ولم يدخل بها، وبعد ذلك وضعت، فأنكر الزوج هذا الولد، فرفعت الزوجة دعوى لثبوت النسب، فلا صح لدعواها لثبوت النسب لعدم الطلاق بينهم، فالزواج وجد اللي هو الايه؟ الأسيمة، واخد بالك، ولم يوجد حكمه وهو ثبوت النسب. طب عاوزين نبحث ايه اللي حصل. المثال الثالث: والقاصر إذا بلغ ودلت القرائن على أنه غير رشيد لا تنتهي الولاية مع وجود علتها، أي علة انتهائها وهي بلوغه سن الرشد. الثلاث أمثلة موجودة، عاوزين نجيب بقى جواب عن الكلام ده ايه. واضح يا اخواننا كده؟ اكتب يا اخي الفاضل. ها؟ طب قبل ما اتكلم، لان اللي جاي صعبة شوية، اللي فات نعيده تاني؟ مفيش فيها اشكال والله، لان بفهمنا للعلل على طول هتفهم المصلحة المرسلة، وتعرف ان الصبية الحزبيين ليسوا على شيء، بس بفهمك العلل. اللي فات كله في إشكال أعيد تاني يا أخوانا. طب اكتبه. العلل الظاهرة المنضبطة. العلل الظاهرة المنضبطة إنما تبنى الأحكام عليها على أساس أنها مظان الحكم، على أساس أنها مظان الحكم، وأن المظنة أقيمت مقام المئنة. طب وقف، مليتكم قبل كده وقلت الأحكام الشرعية تدور مع عللها وجودا وعدما لا مع حكمها، وقلنا مناط الحكم الشرعي مظنته لا مئنته. فاكرينها المظنة يعني ايه؟ طب والمئنة؟ الحكمة او الحقيقة، واخد بالك؟ طيب نكمل. العلل الظاهرة المنضبطة إنما تبنى الأحكام عليها على أساس أنها مظان الحكم، وأن المظنة أقيمت مقام المئنة. كويس كده؟ طيب لكن إذا قام الدليل، إذا قام الدليل على نفي أن يكون هذا الظاهر المنضبط، ولكن إذا قام الدليل على نفي أن يكون هذا الظاهر المنضبط مظنة لحكمة الحكم، فقد دل على فقدان العلة. هي صعبة شوية أنا عارف. تاني، أنا عندي حكم والحكم ده مقرون بعلته، مقرون بإيه؟ يبقى هيدور معها وجودا وإيه؟ العلة دي مظنة ولا مئنة؟ مظنة، يعني غلبت الظن، واخد بالك؟ لأن احنا قلنا إن ربنا عز وجل ما شرع الأمور إلا لحكم، ولكن الحكمة غير منضبطة أو غير موجودة أو تخفى علينا، فقلنا خلاص اركن الحكمة خالص وتعالى نتعامل مع الايه؟ مع العلة. فالعلة دي امر ظاهر منضبط استنبطه العلماء بغلبة الظن وبالأدلة. يبقى انا عندي علة جاءت بالمظنة اي بغلبة الظن. طيب فوجئتنا وانا بتعامل مع حكم شرعي بعلة وجدت دليل شرعي صحيح على عكس علة الحكم، يبقى العلة انتفت. يبقى العلة ايه؟ انت ما عادش يعمل بها تاني خالص. ليه؟ لان جاني دليل اقوى منها لغاها، فالحكم يلغى على ذلك. وضحت ديت؟ طيب بالامثلة هتظهر. اكتب الاول تاني. العلل الظاهرة المنضبطة انما تبنى الاحكام عليها على اساس انها مظان الحكم، وان المظنة اقيمت مقام المئنة، لكن إذا قام الدليل. ما الذي نعنيه بالدليل هنا؟ دليل شرعي نص القرآن والسنة. إذا قام الدليل على نفي أن يكون هذا الظاهر المنضبط مظنة لحكمة الحكم، مظنة لحكمة الحكم، فقد دل على فقدان العلة، فقد دل على فضله. لا، الدليل اللي جه لا ابطل، خليكم معايا، ابطل ان الظاهر المنضبط ده هو مظنه الحكمه. طول بالك يا اولاد، الوصف منضبط وكل حاجه، ما فيش فيه اشكال خالص. الوصف الظاهر منضبط، هو فيه اشكال دلوقتي في عقد الزواج وعقد البيع والواد بلغ 20 سنه؟ ما فيش فينا ظاهر منضبط، ولكن ايه الاشكال؟ الظاهر المنضبط ده اللي احنا جمعناه، مش احنا قلنا ده مظن لحكمة الحكم؟ صح ولا لا؟ مش احنا قلنا مظن؟ سيبك من العلة دلوقتي يا علاء، احنا قلنا الظاهر المنضبط دهوت مظن لحكمة الحكم، كويس. لما قلنا الظاهر المنضبط مظن لحكمة الحكم، عشان بدل ما نقول الظاهر المنضبط الذي هو مظن لحكمة الحكم والذي شرع الحكم من أجله وهو الباعث على تشريع الحكم، شلنا الكلام ده كله وقلنا العلة، مظبوط كده. احنا لقينا دليل، الدليل ده عمل ايه؟ نفى ان يكون الظاهر المنضبط مظن لحكمة الحكم، يبقى نفى العلة ولا ما نفهاش؟ هو ده الكلام. انتوا جوعتوا؟ اه مش من هنا؟ انا اللي بقول لنفسي ذكر مظن ان هذا الدليل على نفي، اذا قام الدليل على نفي ان يكون هذا الظاهر المنضبط مظن حكمه الحكم. فضلتك اتيت بهذا، اقول لكم ما تزعلوش، لو ذكرته ما كانش ده يحصل، عشان نكون مع بعض صرح. انا بذكر في مباحث العلة بقالي 15 وبقرا كمان لان عارفها كويس، فقلت لكم يا اخوان اسمعوا كلامي وذكر تاني. باستقراء الأدلة وجد العلماء ان الله عز وجل ما شرع الاحكام لحكم الا لحكم، والحكمه ديت كم نوع؟ ها، جلب منفعه، دفع مضر، رفع حرج، صح كده؟ قلنا الاشياء ديت حكمه الحكم ثابته في كل الاحكام، مظبوط. طيب العلماء باستقراء الاحكام وجدوا ان الحكمه ديت ممكن تكون خفيه ما عرفناهاش، وممكن تكون غير منضبطه، مظبوط، وممكن تكون غير متحققه. فالعلماء قال لك خلاص سيب الشغلانه دي كلها خالص، وتعالى نبحث بقى ندور على حاجه تانية، الحاجة دي تكون ايه؟ ها؟ ظاهرة منضبطة. ايه معنى ظاهرة منضبطة؟ يعني اشوف اشعر به احسه، وفي نفس الوقت تكون ايه؟ مظن لتحقيق حكمة الحكم. يعني قالوا ايه؟ السفر ظاهر منضبط، ايوه الراجل ركب العربية وخد البطاقة وفلوس ومشي، واخد بالك؟ طيب مظن لحكمة الحكم اللي هي المشقة ورفع الحرج، اه فعلا السفر قلق ودوشه ووجع دماغ واستهزاء بالناس والكلام ده، يبقى غلب على الظن ان العله ده هي الظاهر المنضبط ده هيكون ايه؟ مظنه تحقيق حكمه الحكم. واضحه لحد كده ولا مش واضحه؟ العلماء باستقراء الوضع وجدوا ان الشيء المنضبط ده اللي هو مظنه تحقيق الحكمه، وجدوا الادله الشرعيه دلت على ابطاله. دلت على ايه؟ على ابطاله. قال لك خلاص يبقى الظاهر المنضبط ده ما عادش ينفع يؤدي الى تحقيق الحكمه، يعني ايه؟ هنلغيه. يبقى كده لغيت العله؟ اه لغيت العله. لغيتها بدليل ولا من غير دليل؟ دليل. خليك معايا كده. احنا بنقول عقد النكاح بين الرجل والمرأة، كويس؟ يترتب على هذا العقد حقوق، منها ثبوت النسب إذا أنجبت المرأة. طيب ما العلة في ثبوت النسب؟ العقد، لأن العقد ده مظنة لتحقيق الأمر وهو الاتصال، صح؟ احنا بنتكلم بقى على رجل مسلم محترم، واخد بالك؟ فالرجل جبنا الزوجة واتجوزها ووثقنا العقد في شهر عارف وقلنا له يلا ايه ادخل بها، ما الذي حمله على الدخول؟ العقد، هو الذي أذن له بذلك. يبقى العقد ده هو مظنة الايه؟ للدخول، مظنة الدخول، مظبوط كده. طب ده نجاني دليل شرعي أبطل ما قال ما فيش دخول، يبقى العقد يعمل به دلوقتي ولا لا يعمل به؟ لان انا عندي دليل يقيني ما حصلش، الراجل صح عقد عليها وهو في الصعيد، واخد بالك، وهي في بلاد الواق وما شافهاش ولا شافته، فجاه بعد 6 أشهر قالت له تعالى ايه هتسمي الواد ايه، واخد بالك انت ازاي؟ طب ده ما حصلش، ما تجيش براحتك، انا معايا الاسيمه واطلع على ايه بتاع الأحوال المدنية أثبته. ما ينفعش. طب والعقد معايا وعلة الحكم، أنا درس أصول فقه كويس، علة الحكم موجودة وهو العقد. نقول لا، في دليل شرعي يقيني لغى إن العقد ده مظن التحقق الاتصال. إيه هو؟ هو فؤادي وهي فؤادي. واضحة لسه؟ واضحة يا مشايخ؟ طيب ذكروا أصول الفقه، مش علم سهل، ذكروا كويس. ما هنكتب من أول تاني، من أول وجديد. معايا يا أخوانا كده؟ لسه مش واضحة برضو. طيب إذا قام الدليل على نفي أن يكون هذا الظاهر المنضبط اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ العله. لا، اللي هي العله. يبقى جه دليل نفى أن الظاهر المنضبط ها مظنة تحقيق الحكمة. دل الدليل إن الظاهر ده هو مش هو ده اللي هيؤدي إلى الحكمة. يعني إيه؟ لغيت الشيء اللي يؤدي إلى الحكمة. يبقى الحكمة مش موجودة. يوم باب أولى العلة مش موجودة، يبقى الحكمة مش موجودة، الحكم مش موجود. طيب نطبق الكلام ده على مين؟ على الواد اللي كان إيه عمه وصي عليه، والواد بلغ 25 سنة، ومع ذلك قلنا الولاية لا تسقط. كويس؟ لا لحظة بيه؟ لا لحظة واحدة. قلنا الشارع المطهر حرصا على أموال الناس قال لك ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. يبقى يكون الرجل وليا على الصبي، يعني يحكم إيه تصرفاته. طيب فإذا بلغ الأطفال الحلم وبلغ سن الحلم، خلاص الشرع المطهر قال لك تفعلوا إيه ماله. ليه؟ لأنه بلغ الحلم، صح؟ وشمعنا بلغوا الحلم؟ لأنه بلغوا الحلم مظنة أن يكون رشيدا، مظنة أن يكون إيه رشيد، هيبقى محترم. فالواد بلغ 25 سنة وفوجئنا الواد مش محترم خالص. يبقى بلغ سن الرشد، ركز، اللي هو مظنة أن يؤدي إلى الرشد. القرائن والأدل تدل على هذا أم على عكسه؟ يبقى ما عادش ينفع. واضحة؟ يبقى ما عادش ينفع خالص. يبقى نعمل إيه؟ لا، الحكم مش يتحقق مع أن العلة موجود. ليه؟ لوجود الدليل الشرعي على إبطال هذا الظاهر المنضبط في كونه يؤدي إلى الحكم، إلى حكمة الحكم. واضحة يا أخوانا؟ اكتب أخوي. لا بس احنا قلنا لما جينا نتكلم عن العله قلنا العله ايه؟ بلوغ الرشد. لا، بلوغ سن البلوغ. لو قلنا رشد ولا مش رشد. كويس، كمل كلامك. فهنا لم يدفع اليه المال لان العله عندنا لم تحقق الا وهي بلوغ اللي هو يكون راشد. لا، العله مش الرشد. من قال العله الرشد؟ العله البلوغ. الراجل الولد بقى شحط، يدفع عليه المال، يدفع المال، ده الاصل. الحكم بالعلة. معايا يا اخوانا؟ بصينا لقينا الواد الشحط ده اهو خيبان. هذا دليل استدلال محقق ليس بدليل شرعي. لا، ما احنا قلنا اهو القرائن والادله الشرعيه. القرائن. ايوه، القرائن الواقعه دلت على ان الظاهر المنضبط لم يؤدي الى تحقيق حكمه الحكم. تمام. يبقى لغناه. ولكن لم ياتي هنا المثل ده شفناه دليل شرعي. ما هو دي يعني مش عاوزك تسبقها. ما تسبقهاش. قلت معايا مشايخ كده؟ يبقى احنا نتفق الاول بس ان الظاهر المنضبط اللي هو العلم اذا دل دليل بقرائن او بادله شرعيه على انه لا يؤدي الى تحقيق حكمه الحكم يبقى ماله. احسنت، سهله ديت. نكمل كلام. كل حاله بحالتها. ها، اكمل يا اولاد؟ واضحه دي يا مشايخ؟ طيب اكتب يلا. لكن إذا قام الدليل على نفي أن يكون هذا الظاهر المنضبط مظنة لحكمة الحكم فقد دل على فقدان العلة، فالإكراه على البيع، فالإكراه على البيع. نفى أن تكون صيغة العقد مظنة التراضي. الذي هو دليل الحاجة فالصيغة أو العقد من المكره ليست علة. والزوجية التي ثبت فيها أن الزوجين لم يلتقيا من حين العقد والزوجية التي ثبت فيها أن الزوجين لم يلتقيا من حين العقد. أسأل يا تامر، الزوجية التي ثبت فيها أن الزوجين لم يلتقي، عدم الثبوت هنا دل بدليل شرعي ولا بواقع؟ أحسنت، أدي اللي احنا بنقوله. يبقى ممكن أدلة شرعية تأتي تلغي الظاهر المنضبط، وممكن واقع عملي يأتي بإلغاء الظاهر المنضبط. واضحة؟ اكتب. والزوجية التي ثبت فيها أن الزوجين لم يلتقيا من حين العقد لم تبقي مظنة لأن تكون الزوجة حملت من زوجها. والزوجية، ايه معنى الزوجية هنا؟ العقد. كويس. التي ثبت فيها أن الزوجين لم يلتقيا من حين العقد لم تبقى مظنة لأن تكون الزوجة حملت من زوجها فليست علة لثبوت النسب. فليست اللي هي ايه؟ الزوجية في الاول، فليست علة لثبوت النسب. او الثاني، الاخوات الصوت مؤثر على الطلبة هنا وما ينفعش. الاخوات شددوا على الابناء، نسأل الله ان يهديهم. الرب يعاندني بس يا والزوجية التي ثبت فيها أن الزوجين لم يلتقيا من حين العقد لم تبقى مظنة لأن تكون الزوجة حملت من زوجها فليست علة لثبوت النسب. فليست اللي هي ايه؟ الزوجية أو العقد. واضحة ليه؟ المثال الثالث، وبلوغ سن الرشد. مش بلوغ الرشد، بلغ ايه؟ سن الرشد. لم يبقى مظنة لحسن التصرف المالي مع دلائل عدم الرشد. وبلوغ سن الرشد لم يبقى مظنة لحسن التصرف المالي. ليه؟ مع دلائل عدم الرشد. طب دلائل عدم الرشد دي جت بأدلة شرعية ولا جت ايه؟ ها؟ من الواقع. قلت له خد يا ابني الالف جنيه ده هوت، خليه معاك واصرفه في حاجاتك. الواد راح وجي قال لك يا عم الالف خلص، وديته فين؟ قال والله مشيت كده شكله مقطع، قمت مقطعه ورميه. خلاص كده كتر خيرك يا ابني. دي دليل شرعي بقى ولا واقع؟ اهو دل على عدم ايه؟ رشده. طب والواد عنده 40 سنة، ان شاء الله يكون عنده 100 سنة، ما زال السفه عنده ايه؟ ها موجود. لذلك انظر لقوله تعالى: فان انستم منهم رجدا فادفعوا اليهم اموالهم. واضحه يا اخوانا ديت؟ اتفهمت الامثله الثلاثه؟ اكتب بقى اللي جاي. وعليه لو كانت الحكمه في جميع الاحكام ظاهرة مضبوطة لكانت هي علل الأحكام. لو كانت الحكمة من جميع الأحكام ظاهرة مضبوطة لكانت هي علل الأحكام، لأنها هي ضمير عايدة على إيه؟ أحسنت، لأنها الباعثة على التشريع. ولكن لعدم ظهورها في بعض الأحكام، وعدم انضباطها في بعضها، أقيمت بدلا منها، وعدم انضباطها في بعضها أقيم بدلا منها أوصاف ظاهرة. عدم انضباطها احنا قلناها، يعني ايه؟ الراجل قلنا له رايح مشوار، فقلنا له افطر، قال لك ليه؟ قلنا له رفع المشق، قال لك ما عنديش حاجة انا زي الفل اهو. واحد تاني قال لك ده انا بسورق، يبقى ما انضبطتش. ما انضبطتش يعني مش عارفين نعممها على الكل. عدم انضباطها في بعضها أقيم بدلا منها، أقيم بدلا منها أوصاف ظاهرة مضبوطة ملائمة، مضبوطة ملائمة مناسبة، مضبوطة ملائمة مناسبة لها، جعلت مظنة لهذه الأحكام، جعلت مظنة لهذه الأحكام وهي العلل، وهي العلل. بعد ذلك الفرق بين السبب والعلة. الفرق بين السبب والعلة. طيب اكتب اولا تعريف السبب، الكلام ده ذكرناه قبل ذلك وهنعيده تاني. تعريف السبب: امر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسبب. أي نعم، أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسبب. التعريف الثاني: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ومن عدمه العدم لذاته. طيب طول بالك شغالة. المسببات تترتب على أسبابها ولا دخل لأحد في اختيار الأسباب المناسبة للمسببات، ودي الأصل في معرفة الفرق بين البدعة والسنة. هي ده تاني، ده الكلام ده اتكتب قبل كده ماشي. المسببات تترتب على أسبابه ولا دخل لأحد في اختيار الأسباب المناسبة للمسببات. بل هي في يد الشارع لا في يد غيره، فلا يجوز أن يعتقد أو أن يعتقد الشيء سبب إلا بعلم، فلا يجوز أن يعتقد الشيء سبب إلا بعلم، إلا بعلم. فمن أثبت شيئا سببا بلا علم كان مبطلا. ده أهم شيء يا أخوانا في موضوع الفرق بين السنة والبدعة، هي دي. فمن أثبت شيئا سببا بلا علم كان مبطلا. مثال ذلك: من ظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء فهو مبطل. من ظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء فهو مبطل. روى مبطل يعني غلطان، يعني أخطأ. روى مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا. وإنما يستخرج به من البخيل. لا يغني من القدر شيء، إنما يستخرج به من البخيل. أعد تاني: المسببات تترتب على أسبابه، ولا دخل لأحد في اختيار الأسباب المناسبة للمسببات، بل هي في يد الشارع لا في يد غيره. فلا يجوز أن يعتقد الشيء سبب إلا بعلم. فمن أثبت شيئا سببا بلا علم كان مبطلا. بعد ذلك اكتب: تقسيمات السبب. ينقسم السبب باعتبار ما يترتب عليه، إلى قسمين. القسم الأول: سبب لحكم تكليفي، شهود رمضان سبب لوجوب الصوم، سبب لوجوب الصوم شهود رمضان، السفر سبب لإباحة الفطر، القسم الثاني سبب لحكم وضعي، سبب لحكم وضعي. مثال ذلك: السرقة سبب لوجوب القطع، البلوغ سبب لوجوب التكليف. بعد ذلك ينقسم السبب باعتبار قدرة المكلف على الإتيان به ومشروعيته. ينقسم السبب باعتبار إيه؟ قدرة المكلف على الإتيان به ومشروعيته. إلى الأقسام الآتية: القسم الأول سبب في قدرة المكلف ويحرم عليه أن يفعله، مثال ذلك: القتل العمد سبب للقصاص، والسرقة سبب لقطع اليد. والنظر في البيوت بدون إذن صاحبها سبب لفقء العين. القتل العمد سبب للقصاص، السرقة سبب لقطع اليد، النظر إلى البيوت بغير إذن صاحبها سبب لفقء العين. ده في قدرة المكلف ولا لا؟ يقدر يعمله. طب يحرم عليه أم لا يحرم؟ أحسن. القسم الثاني، سبب في قدرة المكلف ولا يلزم بفعله. في قدرة المكلف ولا يلزم بفعله. مثال ذلك ملك النصاب من المال لوجوب الزكاة، ملك النصاب من المال لوجوب الزكاة، واضحة؟ بس لا يلزم. القسم الثالث نعم حاضر، واحد مثلا عنده تركته 15,000 جنيه أو 10,000 جنيه، هو عنده استعداد يتعب شوية يخلوهم 100,000، فهل يا ترى احنا نلزمه بالسعي لتحصيل المال حتى تجب عليه الزكاة؟ لا. ادي معنى كلمة سبب في قدرة المكلف ولا يلزمه ان يفعله. القسم الثالث اللي هو نعم احنا قلنا، طيب انت كتبت تعريف السبب؟ كتبت تعريف السبب؟ اسمعه منك. احسنت. امر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. السرقة امر ظاهر منضبط، الرجل راح سرق والمال عدى النصاب ومن حرز معلوم وخفية، ده الشارع جعله امر ظاهر منضبط على علامة على حكم شرعي اللي هو الايه؟ القطع. يبقى السرقة سبب لقطع اليد، مظبوط؟ كذلك عياذا بالله الزنا سبب للجلد، القتل العمد العدوان سبب لإيه؟ للقصاص. طيب الأشياء دي يحرم عليه فعلها أم لا يحرم؟ فعشان يقول السبب في قدرة المكلف أن يستطيع أن يأتي به ويحرم عليه أن يفعل. وضحت؟ القسم الثاني خلاص يا أخوانا، سبب في قدرة المكلف ولا يلزم فعله. لما نيجي نضرب امثله ما فيش بقى تقول تسقطها لي على الواقع، احنا بندرس اصول فقه ما بندرس احكام. واحد بيقول لك فق العين اليس لصاحب البيت ام لولي الامر، انا بتكلم على احكام فقهيه على اصول، ما بطبقش حكم على الواقع دلوقتي. نكمل كلامنا، سبب في قدره المكلف ويلزم بفعله. مثال ذلك صلة الرحم تزيد في العمر وتقوى الله تزيد في الرزق. صلة الرحم في قدرة الإنسان ولا لا؟ في قدرته ويلزم بفعلها ولا لا؟ وكذلك تقوى الله عز وجل ها؟ في الرزق نعم. القسم الرابع، سبب ليس في قدرة المكلف طيب طبعا ليس في قدرة المكلف يلزم بفعله أم لا يلزم؟ يلزم، هو مش في قدرته أصلا. مثال ذلك دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، القرابة سبب للإرث، الحيض سبب لجريان القلم. الحيض سبب لجريان القلم اللي هو التكليف، ها؟ والحلم نعم. حد له دخل فيها؟ القرابة سبب للإرش، مظبوط؟ حد اختار قرايبه؟ طب ماشي. نعم. النوع الثالث الرابع اللي هو ايه؟ سبب ليس في قدرة المكلف. دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة. حد له دخل فيه؟ طيب. القرابة سبب للإرث. حد مختار قريبه؟ ماشي. بعد ذلك الحيض سبب لوجوب الايه؟ جريان القلم. اكتب بقى يا اخي الفضل اللي جاي ده. يا مصطفى. اكتب يا اخي. ركزوا قوي. فالسبب لا فقصدي عفوا فالمسبب لا يتخلف عن سببه شرعا. سواء قصد من باشر السبب ترتب المسبب أم لا. سواء قصد من باشر السبب ترتب المسبب عليه أم لم يقصد. حاضر حاضر. هو المثال تفهم على طول. قلنا فالمسبب ماله لا يتخلف عن سببه شرعا سواء قصد من باشر السبب. طب كلمة من باشر يبقى السبب في قدرته أم لا؟ أحسنتم. سواء قصد من باشر السبب ترتب المسبب عليه أم لم يقصد، بل يترتب المسبب ولو قصد من باشر السبب عدم ترتب المسبب. واضحة؟ بل يترتب المسبب ولو قصد من باشر السبب عدم ترتب المسبب. مثال ذلك، مثال ذلك، رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا، فهذا سبب لثبوت المسبب وهو حق الرجعة له. واضحة؟ يعني هو طلق وفهذا سبب لثبوت حق الرجعة له. يبقى هو طلق وهي في العدة، قال لكم بقى شوفوا علشان أعرفكم إن أنا مش عاوزها، أنا بطلقها طلاق رجعي، واخد بالك؟ ومتنازل عن حق الرجعة ليه؟ مش من حق، لأن هنا السبب شرعا ولا إيه؟ أو المسبب لا يتخلف عن سببه إيه؟ شرعا، لأن ربنا عز وجل هو الذي أوجد هذه العلاقة، لا دخل لنا بها مطلقا. واضحة يا إخوانا ديت؟ يبقى يثبت الإيه؟ يثبت المسبب حتى ولو قصد من باشر السبب عدم ترتب المسبب. واضحة؟ حتى كتبت مثال الطلاق؟ مثال آخر. من سافر في نهار رمضان أبيح له الفطر سواء قصد الإباحة أو لم يقصد. وعليه فالعلاقة بين السبب والمسبب لا دخل للمكلف فيها. فالعلاقة بين السبب والمسبب لا دخل للمكلف فيها. لحد كده واضح يا اخوانا ولا فيها اشكال؟ طيب. ماشي. اكتب بعد ذلك كل من العلة والسبب. لا مخلص معلش. كل من العلة والسبب علامة على الحكم الشرعي. وكل منهما اللي هما ايه، ركزوا معايا قوي، وكل منهما بني الحكم عليه، وكل منهما بني الحكم عليه وربط به وجودا وعدما وعليه، فكيف نميز بين السبب والعلة؟ وعليه فكيف نميز بين السبب والعلة؟ الجواب إذا كانت المناسبة في هذا الربط، أسأل إذا كانت المناسبة في هذا الربط، ربط بين إيه وإيه؟ بين السبب والحكم أو بين العلة والحكم؟ واخد بالك؟ إذا كانت المناسبة في هذا الربط مما تدركه عقولنا سمي الوصف علة وسمي أيضا سببا. ثاني، إذا كانت المناسبة، ركزوا معايا، في هذا الربط مما تدركه عقولنا سمي الوصف علة وسمي أيضا سببا. سمي علة وسمي سبب، بس بشرط ان ايه، عقلنا ايه، تدركه. زي المثال المشهور خالص، مثال السفر، واخد بالك؟ السفر ديت رفع المشق، واخد بالك؟ فهنا ديت سبب، لأن الشارع جعله سبب لحكم شرعي وهو إباحة الفطر، وفي نفس الوقت علة. ليه؟ لأن العقل استطاع أن يدرك العلاقة بين السفر وبين إباحة الفطر. واضح يا إخواننا؟ يبقى إذا كانت المناسبة في هذا الربط مما تدركه عقولنا سمي الوصف علة وسمي أيضا إيه؟ سبب. اكتب. وإذا كانت المناسبة مما لا تدركه عقولنا سمي سبب ولا يسمى علة. سمي سبب ولا يسمى علة. وعليه فكل علة سبب وليس كل سبب علة. كل علة سبب وليس كل سبب ايه؟ واضحة يا اخوانا ديت؟ اتفهمت؟ اكتب من اول السطر. مسالك العلة، مسالك العلة والمعني بذلك الطرق التي سلكها العلماء للوصول إلى علة الأحكام، الطرق التي سلكها العلماء للوصول إلى علة الأحكام، أو ما هو أو ما دل أو ما دل على كون الوصف علة، أو ما دل على كون الوصف إيه؟ علة. الله عز وجل أعلى وأعلم. جزاكم الله خيراً.